إذا كان الفقير محتاجا إلى النقود ومستغنيا عن الحبوب وغيرها، فهل إخراج زكاة الفطر له نقدا في هذه الحالة تجزع عن النقود أم لا تجزع؟ الله أرحم بعباده، وما كان ربك نسيا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من جبين أو صاعا من شعير أو صاعا من عذر ما بلغ ما يقاومه. وقد علم الله أن هناك من يحتاج إلى النقود حتى في زمن الصحابة، من يحتاج إلى النقود حتى في زمن الصحابة. نعم يا ربما يحتاجون إلى النقود، ولكن يا إخواننا الدين ليس بالرأي. وقد فرق أهل الرأي بهذا، قالوا بهذا وهذا مخالفة للنص كما سمعتموه، فلا يجوز بل لا يجزي، لا يجزي أن ماذا؟ لا يجزي أن يخرج نقودا، والله أرحم بعباده. وبعد ذلك ماذا تبع هذه الأموال؟ إيش تبع؟ يعني طول السنة بحاجة، ولكن في أيام الغيب نخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.